ناقشوني على البج وما يلسبي واعتذر مولاي قالوا مهزلة ناقشوني على البج وما يلسبي واعتذر مولاي قالوا مهزلة راح أضم وجهه عليك ابجي بإناك حتى راويهم دمعت مسبلة تاني قلت مرنجلة دموع الرجال بس عليكم تعني قمة مرجلة تعني قلة مرجلة دموع الرجال بس عليكم تعني قمة مرجلة يا أمير الما ينصبونك أمير صدقه وبهذا الأمر مو مخطئ يا أمير الماء ينصبونك أمير صدقه بهذا الأمر مو مخطئين لأن قالوا لك عليهم ما تصيب وأنت يا مولاي أمير المؤمنين صدقه بهذا الأمر مو مخطئين لأن قالوا لك عليهم ما تصيب وانت يا مولاي امير المؤمنين شنه حجتهم علو ما نصبوك جن الجاهل لا يحيدر كاذبين انت مو جاهل جنت عمرك زهين وجانو هم كبار لكن جاهلين اي جانو هم كبار اكبار لكن جاهلين